قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث من أهم أحاديث الربا، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في أبواب الربا والصرف. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هذه العبارة المراد بها أنك إذا بعت ذهبا بفضة أنه ينبغي عليك أن تقبض الثمن ويقبض المشتري منك المثمن، وأن يكون البيع بينكما يدا بيد، فإذا تخلف واحد من المتبايعين عن دفع النقد أو عن دفع الذهب الذي اشترى به النقد فإنه يعتبر من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الفضة بالفضة إلا يدا بيد. وهكذا لو باع الذهب بالفضة فإنه ينبغي عليه أن يقبض كل منهما من الآخر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية بقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أنه ينبغي إذا تبايع الرجلان الذهب بالفضة أن يتقابضا. مثال ذلك: لو أن إنسانا اشترى قلادة من الذهب فقال له بائعها: أبيعك هذه القلادة بألفين، فإنه ينبغي عليك أن تمد الألفين ويمد القلادة التي من الذهب وتتقابضان قبل أن تفترقا. فلو قال لك: أبيعك هذه القلادة من الذهب بألفين على أن أعطيكها الآن وتعطيني الألفين بعد ساعة أو بعد غد، فإنه من الربا ويعتبر من ربا النسيئة الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد حرم بيع الذهب بالفضة إلا أن يكون يدا بيد، فكذلك بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة. فلو أن امرأة أرادت أن تبدل مصاغها وذهبت إلى بائع الذهب وسألته أن يبدل لها ذهبها، فإنه ينبغي عليهما إذا أرادا أن يكون البيع حلالا أن يكون مشتملا على وصفين: الوصف الأول أن يكون كلا الذهبين متساويا، فيعطيها 100 غرام من الذهب بال100 غرام دون زيادة ولا نقص. وأما الأمر الثاني فإنه ينبغي عليهما أن يتقابضا، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله بشرط التقابض في الربويات. ومراد العلماء باشتراط التقابض في الربويات أن كل صنف من أصناف الربا إذا بيع بصنف من أصناف الربا فإنه ينبغي أن يكون يدا بيد، ولا يختص الحكم بالذهب والفضة. فلو أن إنسانا قال لك: بعني التمر الذي معك، فقلت له: أبيعك هذا التمر صاعا بصاع من البر، فإنه ينبغي أن يعطي كل منكم الآخر في المجلس، فإذا أعطاه الصاع الآن على أن يعطيه غدا كان ذلك من ربا النسيئة، وربا النسيئة حرام كربا الفضل. وقال العلماء إن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل تحريما، وذلك لأن إجماع العلماء على تحريم ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فإن فيه اختلافا في الصدر الأول كما بيناه في المجلس الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الذهب بالورق، ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء كلمة يراد بها التنبيه على الأخذ والإعطاء، ولذلك هي اسم فعل. وفيها خمس روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاء وهاء بالمد والكسر، هاء وهاء بالمد والفتح، وهاء وهاء بالمد والكسر، وهاء وهاء بالمد والسكون، وهاك وهات. وهي الرواية الخامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الورق فإن المراد به عند العلماء الفضة، سواء كانت مضروبة أو كانت غير مضروبة على أحد القولين. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالفضة الفضة المضروبة، والصحيح أن قوله الورق المراد به عموم الفضة، فلا يجوز بيع الفضة عموما بالذهب عموما إلا إذا كان البيع يدا بيد. ويدخل في هذا الحكم ما يسمى بالريال، فإنه ينزل منزلة الفضة سواء بسواء، فلا يجوز بيع الذهب بالريالات ونحوها من العمل إلا إذا كان يدا بيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض. يقول عليه الصلاة والسلام: والبر بالبر، ربا إلا هاء وهاء، أي إذا تبايعتم يا معشر المسلمين البر فإنه ينبغي عليكم أن تتقابضوا في البيع. وكذلك قوله: الشعير بالشعير، ربا إلا هاء وهاء، فدل على أنه إذا حصل التأخير بين أحد الطرفين، أنه إذا حصل التأخير من واحد من الطرفين أنه الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على اشتراط التقابض في هذه الأصناف التي يسميها العلماء بأصناف الربا، واشتراط الشريعة الإسلامية للتقابض في أصناف الربويات اشتراط حكيم فيه عدل ومصالح عظيمة، حتى قال بعض المتأخرين من خبراء الاقتصاد: لو أن الناس في هذا الزمان حققوا شرط الشريعة في التقابض لزالت ثلاثة أرباع مشاكل الربا الموجودة الآن، والتي يعاني الناس من بلائها وعنائها. وهذا من حكمة الله جل وعلا وعظيم لطفه بالعباد. ثم إن التقابض يدفع مسائل الغش والتدليس، فلو أن إنسانا كذب في بيع الذهب وقال: أبيعك ذهبا بذهب، أو أبيعك الذهب بالفضة، ولم يتقابضا، فإنه مظنة أن يخدع أحدهما الآخر. ولكن الله عز وجل رحم العباد بهذا الشرط الذي فيه مصالح دينهم ودنياهم، ولا غرابة في هذه الشريعة المنزلة من حكيم عليم. قوله عليه الصلاة والسلام: هاء وهاء، قال بعض العلماء: ينبغي في الصرف أن يكون يدا بيد، فلو أنهما تأخرا ولو في مجلس العقد وقع الربا. وهذا القول هو أشد أقوال العلماء رحمهم الله. وهناك قول ثان لجمهور العلماء أنك إذا اشتريت ذهبا بالفضة أنك إذا دفعت الثمن يجوز للبائع أن يؤخر دفع المثمن ما دمتما في مجلس العقد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فأخذ العلماء من هذا الحديث الأخير قيدا يقيد به الحديث الذي معنا، فقالوا: العبرة باختراق الأبدان، فإذا تقابضا في مجلس واحد صح العقد ولا ربا. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا جاء إلى بائع الذهب وقال: بعني منهم بعني كذا وكذا من هذا الذهب، فوزن له الذي يريد شراءه ثم حدد له قيمة ذلك الذهب فقال: بخمسة آلاف مثلا. فقال: اشتريت. فأخذ البائع الذهب ووضعه في قرطاس ونحوه، فأخذه المشتري وتأخر لحظة في إخراج المال، فإنه على قول جمهور العلماء لا يقع الربا ما دام أنهما افترقا وليس بينهما شيء. وأما على قول من شدد في اشتراط التقابض فإنه يقع الربا، ولا يجوز لك أن تأخذ الذهب حتى تعطي باليد الأخرى المال. والصحيح أن العبرة بمجلس العقد، فما دمتما في مجلس واحد فلا حرج في التأخير لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات البيع، أنه إذا تبايع المسلمون بالذهب والفضة أنه ينبغي أمران: أحدهما أن يقع البيع في المماثل بالتماثل، وذلك في قوله: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب عموم، كما هو ظاهر من الحديث. أما الوصية الثانية فهي التقابض الذي سبقت الإشارة إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم مبادلة الذهب بالذهب إلا إذا وقعت هذه المبادلة على سبيل المماثلة، كأن تقول: أبيعك هذا الكيلو بمثله من الكيلو غرامات، فلا حرج في البيع حينئذ لوقوع التساوي في الوزن. أما لو باعه بزيادة ولو كانت قليلة فهي الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ الزيادة في الذهب بالذهب، سواء كانت من الذهب نفسه أو كانت من غير الذهب، كما يقع الآن عند كثير من الناس أصلحهم الله، فإنهم إذا أرادوا أن يبادلوا الذهب، ذهب الرجل بما عنده من الذهب إلى البائع وعرض عليه ما عنده، فإذا أراد أن يعرض عليه السلعة قال له البائع: لا أشتري منك هذا الذهب إلا إذا أخذت ذهبا مثله، فإذا اتفقا على ذلك باعه الذهب الجديد بالذهب القديم متفاضلا. وذلك عين الربا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يبيع الذهب أن يمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبيع ذهبا بذهب إلا إذا كان الذهب الذي في مقابله مساويا له. وهنا إشكال، فلو أراد أن يبيع ذهبا قديما بذهب جديد فإن البائع لا يرضى أن يعطيه الجديد بنفس الوزن، ولذلك سيشترط عليه الزيادة، وهنا يقع الناس في حرج. والحل في هذا أن تبيع الذهب الذي معك بالنقد، ثم إذا قبضت النقد وخرجت من المحل الذي بعت فقد تمت الصفقة الأولى، رجعت له بعد ذلك واشتريت، أو اشتريت من غيره ما شئت من ذهب. أما لو قال لك لا أبيعك حتى تشتري مني فإنه يشترط التماثل والتقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وأما التقابض في الذهب فإنك إذا اشتريت مثلا من الذهب قدرا معينا من محله فإنه ينبغي عليك أن تقبضه، فلو أعطاك سندا في مقابل القبض فإن ذلك لا يقوم مقام القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، فتعطي المال ويعطيك الذهب، وإلا وقع الربا الذي حرم الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمماثلة في الوزن. ثم أمر نهى عليه الصلاة والسلام عن الزيادة بقوله ولا تشفوا، والمراد بذلك لا تزيدوا. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الزيادة في بيع الذهب بمثله وفي بيع الفضة بمثلها. أما لو باع الفضة بالذهب فإنه يجوز أن يقع البيع متفاضلا ولا حرج في ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل دليل على تحريم الزيادة في بيع الذهب بالذهب على سبيل العموم. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله في مسجده، وكان الرجل يصوغ الذهب، فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصنع الذهب وأستفضل عند البيع قدر صنعتي. فقال له عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، وذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الصائغ يراجعه في السؤال حتى خرج عبد الله من المسجد والصائغ معه يقول يا أبا عبد الرحمن إني أتعب في صياغتي. فلما أكثر عليه وأراد عبد الله أن يركب بعيره صرخ وقال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، وذكر الحديث، فشدد رضي الله عنه في ذلك ولم يرخص له، فدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لجودة الصنعة. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده سوار صنعته جيدة، وهذا السوار من ذهب، وهناك ذهب ليس بمصوغ، فإنه لا يجوز أن يبيع الذهبين متفاضلين، فيقول الأسورة مصوغة أستفضل قدر غرامات من التبر غير المصوغ، فذلك عين الربا. ولما أفتى معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الغزوة بجواز هذا النوع غضب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقام له أبو أسيد الساعدي وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. وما زال يراجع معاوية، فقال معاوية رضي الله عنه: ما بال أقوام يحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعها. فقال أبو أسيد: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وأبوه كافران بالعروش. كل ذلك شدة في إنكار هذا النوع من المعاملات الربوية، فدل هذا على عدم جواز الزيادة لقاء الصنعة والصياغة. وقد اجتهد بعض المتأخرين فأصبح يفتي بجواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لقاء الصنعة والجودة أو من أجل تفاضل العيار، وهذا أمر مردود بإجماع المسلمين، وهو قول باطل واجتهاد باطل وتحليل لما حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر ذلك وبسطه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عند شرحه لأثر ابن عمر المتقدم الذي سبقت الإشارة إليه: فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لقاء جودة الصنعة، ولو كان أحد الذهبين عياره ناقصا، فإنه يباع بالفضة ثم يشترى بفضته الذهب الذي يراد شراؤه من عيار أعلى وأجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر الربيع، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك: آواه أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا الحديث الشريف اشتمل على وجوب التماثل في بيع التمر بالتمر، وهذا الأمر أجمع عليه العلماء رحمهم الله لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء. وفي السنن زيادة قوله: فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. هذه القصة من بلال رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاصلها أن بلالا أخذ تمرا رديئا وذهب يبادله بتمر أجيد منه، ثم جاء بالتمر الجيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال بلال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، رده. وأوه كلمة تفجع من النبي صلى الله عليه وسلم وتألم، وذلك لعظيم أمر الربا، فخاف صلى الله عليه وسلم منه وأمر بلالا أن يرد البيع وأن يفسخه. لاشتماله على محرم شرعي يوجب فساد ذلك العقد، واجتهاد بلال رضي الله عنه في ذلك كان على ظن منه بالجواز، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا البيع، ثم بين له الحل، فقال له رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بها. فقوله عليه الصلاة والسلام بع الجنيب بالدراهم، أي بع التمر الرديء بالدراهم، ثم خذ دراهم الرديء واشتري بها تمرا. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى تحريم بيع التمر الجيد بالرديء متفاضلا. المسألة الثانية أنه كما أخذنا عموم ذلك في التمر وهو صنف ربوي، أخذ العلماء منه دليلا بتحريم بيع الذهب جيدها بالرديء، وهي المسألة المعاصرة من اختلاف العيارين. فكما لا يجوز بيع التمر الرديء بالجيد متفاضلا لقاء الجودة، كذلك لا يجوز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لقاء الجودة متفاضلا. وهذا نص قوي في تحريم الزيادة والدلالة على العموم، ولذلك يكاد يكون إجماع العلماء على التحريم. وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله وحكى أنه لا يجوز بيع رديء الذهب بجيدها متفاضلا، وأن الحل أن يباع الذهب الرديء ثم يشتري به ما شاء من الذهب الجيد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام رده دليل على رد العقود الفاسدة، وأنه ينبغي إذا وقع العقد على صورة لا يأذن الله بها أنه يحكم بفساد ذلك العقد وفسخه، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم القائلين بالتفصيل. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه يحكم بفسخ العقود إذا اشتملت على محظور شرعي، وإن كانت هناك استثناءات دلت عليها الأصول والقواعد الشرعية ليس هذا محل بسطها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجنيب بالدراهم فيه دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على المفتي والعالم إذا حرم شيئا وهناك مخرج للسائل أن يبين المخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا النوع من المعاملات، ثم دل بلالا على المخرج من التحريم، فدل على حكمة فتواه عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، ولذلك إذا بين الخطأ ينبغي أن يبين علاج الخطأ. ولذلك قال الله حكاية عن نبيه موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فبين لهم الخطأ وعلاج الخطأ، فأخذ العلماء من هذا منهجا حكيما في الدعوة إلى الله وتدين شريعة الله ورسالة الله لعباد الله، أن يتوخى العالم والمفتي والداعية إلى الله جل وعلا سبيل النصح لعامة المسلمين، وأن لا يضيق عليهم إذا وجدت فسحة. وليس هذا من الحيل التي حرم الله ورسوله، ولكنه من باب بيان التوسعة من الله جل وعلا لعباده. والشريعة شريعة رحمة وتيسير، وليست في شريعة عذاب وتعسير. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم بيع الفضة بالريالات؟ وهل يشترط فيه التماثل؟ لأن الريال سند بفضة، فإن كان كذلك لا بد من تماثل المقدار والتقابض قبل التفرق. أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن مستند الريال يعتبر من الفضة، ولذلك حكم بوجوب الزكاة فيه، ويعتبر حكمه حكم أصله، ويعتبر حكمه حكم الأصل الذي هو مبني عليه، ولا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا متماثلا كما ذكرنا استنادا للأحاديث التي رواها الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا يجوز بيع ما أصله فضة بفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وكان علماؤنا ومشائخنا رحمة الله عليهم كانوا يتورعون في شراء الفضة بالورق، وذلك لمكان عدم تحقق المساواة، ولذلك يحتاط في هذا، والأفضل النظر إلى البديل من وجود الفضة بالذهب كشرائها بالذهب بجنيه ونحوه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، والسؤال هو: إذا أراد رجل تبديل ذهب قديم بالذهب الجديد، فهل من حق صاحب الذهب أن ينقص من قيمة الذهب بعذر أن الذهب الجديد سعره أغلى مع العلم بتماثل الوزن؟ بارك الله فيكم. إذا أخذت ذهبا قديما وجئت به إلى بائع الذهب وقال لك: أنا لا أشتري منك هذا الذهب غرام، أشتري منك هذا الذهب غرامه 35 وقيمة الغرام الجديد 40 أو 45 أو 50، فأنت بالخيار. إن كنت راضيا عن النقص صح البيع وجاز لك أن تبيعه ولو 30 ولو بأقل، ما دمت راضيا عن القيمة. ثم إذا قبضت قيمة القديم فافترق عنه حتى يتم البيع الأول، لأنه كما ذكرنا في حديث ابن عمر: يبقى المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فقالوا يفترقان ثم يعقد الصفقة الثانية بعد ذلك. ولا حرج أن تبيعه 35 ثم تقبض الثمن وتخرج ثم تشتري بعد ذلك بأقل أو أكثر، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا ذهبت إلى محل الذهب فبعت ما عندي من ذهب وقبضت المال، هل يشترط التفرق، أي أن أخرج من محله ثم أرجع فأشتري من عنده، أو يجوز أن أشتري مباشرة بعد انتهاء المعاملة الأولى؟ نعم، هذا سبقت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تعاقدتما وبعتما ذهبا قديما بنقد واشترى منك البائع، فإنه كل منكما بالخيار ما دمتما لم تفترقا، فمن حقك ولو بعد 5 ساعات أو 6 ساعات ما دمتما لم تفترقا أن تقول: لا أريد، لأنك بالخيار ما لم تفارق. ولذلك نص العلماء على أنك تخرج من عنده ثم تعود متى ما شئت أن تعود ولو بلحظة، ما دام أنه قد حصل الفراق ووليته ظهرك، فحينئذ يصح أن تعقد العقد الثاني حتى يؤمن التداخل بين العقدين، لثبوت الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبكم فيه، ونود التوضيح عن بيع ما يسمى بالاستبدال في الأجهزة، فيذهب صاحب الجهاز إلى محل الاستبدال ومعه جهاز قديم ويأخذ الجديد ويدفع الفرق، فهل هذا ربا؟ استبدال الأجهزة لا يعتبر من الربا، ومسألته مخرجة على مسألة معروفة عند العلماء وهي علة الربا، فالأجهزة لا تعتبر موزونة، ومن شرط جريان الربا في غير الطعام أن يكون موزونا، فإن الأجهزة تباع بالعدد، وما يباع بالعدد ولا يراعى فيه الوزن يجوز بيعه متفاضلا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فالبعير بالبعيرين معدودات، لأن البعير لا يوزن، وبناء على ذلك المعدود الذي لا يوزن من غير المطعومات يجوز بيعه متفاضلا. يستوي في ذلك أن تبيع سيارة بسيارتين، أو تبيع السيارة بسيارة مع دفع الفرق، أو تبيع جهازا قديما بجهاز جديد، أو تبيع جهازين قديمين بجهاز جديد، أو تبيع جهازا قديما بجهاز جديد مع دفع الفرق، كل ذلك لا يعتبر من الربا. فلو كانت عند الإنسان غسالة مثلا أو ثلاجة أراد أن يبدلها بغسالة أجد منها وقال له ادفع لي 1000 زيادة على التي عندك، أو ادفع لي 500 أو 100 فلا حرج، لأن الغسالة وإن كان أصلها حديدا موزونا فإنها بالصنعة قد خرجت عن كونها موزونة. ولذلك بإجماع العلماء أن بيع الأجهزة على هذه الصورة لا يعتبر من الربا في شيء، لأنه من المعدودات. وعلة الربا في غير المطعومات إما الوزن كما يقول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح لظاهر السنة، وإما الثمنية. والأجهزة التي تباع وتستبدل ليست بموزونة ولا أثمانا للأشياء، فيجوز بيعها متفاضلة، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا اشتريت ذهبا وذهبت به إلى البيت وأردت إرجاعه وآخذ بدلا منه، فهل يجوز أن أستبدله بغيره؟ وقد يكون المستبدل يختلف في الوزن فآخذ الفرق أو أدفع إلى البائع نقدا. إذا اشتريت ذهبا وخرجت من المحل الذي هو محل البيع، فبمجرد خروجك منه لزمك البيع، وإذا لزم البيع على الطرفين فلا يحق لأحدهما أن يرجع عنه إلا بإذن صاحبه. فأنت بين أمور: إن رجعت بعد أن بلغت إلى بيتك، رجعت إلى البائع وقلت له لا أريد هذا الذهب أرجع لي مالي، فقال لا حرج، فهذا إقالة، أقالك وهو مأجور على الإقالة وجزاه الله خيرا. لو اشتريت منه 5000 ثم ذهبت إلى المنزل ورآه الأهل فلم يعجبهم ولم يناسبهم، ثم رجعت إليه وقلت يا أخي إني نادم على هذا البيع ولا أستطيع أن آخذه، فحينئذ قال لك لا حرج خذ مالك ورد، فهذا يسمى إقالة ولا حرج حينئذ، ويعتبر فسخا للبيع، أخذت حقك وأخذ حقه. لكن لو قال لك أردها ولكن أنقص 100 أو أنقص 50، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: الإقالة مع النقص بيع جديد، فإذا كانت بيعا جديدا فحينئذ لا حرج، يعتبر بيعا للعقد، لكن لا يعتبر إذا كانت إقالة بيعا على هذا الوجه ففيها الحرج، لأنه كأنه دفع لك مع وجود النقص الذي هو 50 أو 100، فكأنك بادلت ذهبا بالذهب الأول الذي أخذته منه مع وجود الفضل الذي هو 100 التي استفادها، ولذلك يعتبر فيه ربا من هذا الوجه على القول بأن الإقالة بيع. أما لو قلنا إن الإقالة لا تعتبر بيعا فحينئذ لا إشكال. هذا بالنسبة لقضية رد المبيع. تبقى صورة أخيرة وهي لا شبهة فيها: لو رجعت إليه وقلت له أقلني، قال لا أقيلك، قل طيب ما دمت لا تريد أن تقيلني اشتري مني هذا الذهب، فقال أشتريه، كان قد باعك الغرام 30، فقال أشتريه منك 20، 25، 10، وقلت رضيت، فهذا بيع جديد، كما لو اشتريته 100 ورجعت بعد السنوات، فالعقد الأول شيء والعقد الثاني شيء ثاني، وحينئذ لا حرج أن يعطيك ثمنا جديدا فيه، وبعد أن تقبض الثمن تخرج ثم تشتري ما شئت من ذهب جديد، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لصاحب الذهب أعني الصائغ أن يشتري من التاجر الذهب على أن ينقده ثمنه بعد بيعه وتصريف البضاعة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الذهب عينات ذهب كالسبائك الذهبية، قال له يا فلان خذ هذه السبائك الذهبية واعرضها في محلك واعرضها في متجرك أو في مصرفك أو في أي مكان، اعرضها وكل سبيكة بعها 20,000 أو 10,000، ثم لك 1,000 ريال إن بعتها بهذه القيمة، فهذا عقد إجارة وليس له علاقة بالبيع. يعتبر الطرف الأول مالك السبيكة مستأجر، ويعتبر الطرف الثاني الذي يقوم بالبيع أجير، وبناء على ذلك لا حرج، ويجوز أن يقول له خذها وبعها بقيمة كذا وكذا ولك كذا وكذا، إن بعت كل سبيكة فلك 10 أو لك 100 أو لك 50، لا حرج في هذا، وهي إجارة شرعية. أما لو قال له أنا أشتري منك هذه السبائك ولكن أضعها في محلي، أشتري منك كل سبيكة 20 ثم أبيعها على ما أشاء، ثم إذا بقي شيء منها لا يباع أرده، فهذا لا يجوز، وهو بيع التصريف، وفيه شبهة، ويقع فيه كثير من الناس، وفيه شبهة، وهو تردد العقد، ليس بعقد بيع محض، وفيه دخل الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا بالنسبة لقضية بيع الذهب، إذا أعطاه وقال له بع ولك كذا فهي إجارة، أما لو أعطاه على التصريف فهذا يعتبر من بيع الغرر، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، عندما أشتري سيارة بسيارة أخرى وأدفع الفرق للرجل الآخر أي البائع، فهل هذا النوع من البيوع محرم؟ وإذا كانت هذه المبادلة بدون دفع للفرق فهل هي حرام أيضا؟ وجزاك الله خيرا. قلنا إن السيارات معدودات، المبيعات من باب الفائدة، إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مذروعة، الكيل مثل الطعام الصاع والمد ونحوه، والوزن كالكيلوغرامات الموجودة الآن، والعدد كأن تقول بالحبة كما يقولون في البيع، الحبة والحبتين والاثنين والثلاث والأربع، هذا معدود. أما المذروع فيقع في العقارات كأن تقول أمتار أو مخازن، هذا بالنسبة للمذروعات، ويقع في بيع الأقمشة تكون مذروعة. فإذا كان الشيء مذروعا أو كان معدودا فليس من جنس الربويات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أصناف، 2 منها الذهب والفضة، و4 منها البر والتمر والشعير والملح، فالاثنان الأولان غير مطعومة، والأربع الباقية مطعومات. فكل شيء أردنا أن نجري الربا فيه أو نسأل هل يجري الربا فيه أو لا، نصنفه هل هو مطعوم أو غير مطعوم. إن كان غير مطعوم كالسيارات، مبادلة السيارات كالأجهزة من غسالة وثلاجة ونحوها، الأقلام، الساعات، هذه الأمور ليست بمطعومة. إذا كانت غير مطعومة ننظر إلى علة الذهب والفضة، وجدنا قولين: قول يقول لا يجري الربا إلا في الأثمان، فما كان ثمنا يجري فيه الربا وما لا فلا، هذا مذهب الجمهور. عند الجمهور كل شيء من غير الذهب والفضة والأثمان الذي يكون ثمنا للأشياء كالفلوس فهذا لا يجري فيه الربا، على مذهب الجمهور قولا واحدا. لكن إن كان القول الثاني يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، فيقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الذهب والفضة، وكل شيء يجري مجرى الذهب والفضة، بمعنى أنه يوزن، فأنه يقول حرم الربا في الذهب والفضة لأنها توزن، والمقصود عدم الظلم، لأن الموزون يمكن أن يتماثل، لكن المعدودات ما تستطيع أن تتماثل، لما تبيع معدود بمعدودين قد يكون التماثل معدودين في معدود، لكن الموزونات تتماثل بالوزن. فقالوا كل شيء من غير الطعام إذا كان موزونا جرى الربا وإلا فلا. على هذا القول الثاني يجري، لأن الطن وزن ويعتبر بيع الموزون بالموزون متفاضل الربا. لكن لو أن هذا الحديث صنع سيارات أو صنع نوافذ أو أبواب، خرج عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، ولذلك تباع الأبواب بالعدد ما تباع بالوزن، فتقول يجوز بيع الباب بالبابين لأنه ليس بموزون، وكذلك أيضا السيارة بالسيارتين، وقس على هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تبيع بعض الشركات السيارات بالتقسيط، وتعرض على المشتري أنه إذا دفع من الأقساط قبل أوانها خفف عنه الثمن، فما الحكم في ذلك مع بيان العلة؟ وهل على المشتري إثم إذا كان هناك تحريم أم على الشركة فقط؟ هذه المسألة على صورتين، تخفيض الدين يأتي على صورتين، الصورة الأولى هذا في المقسط يأتي على صورتين، أما غير المقسط له حكم مستقل مبين إن شاء الله. تخفيض الدين في المقسط لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في ابتداء العقد، يقول لك أبيعك هذه السيارة 100,000 تدفع كل شهر 10,000، فإن عجلت في الشهر السادس أو الخامس أسقط عنك كذا وكذا، هذا عين الربا ولا يجوز. إذا كان في بيع التقسيط ووقع الاشتراط في أول العقد فهو عين الربا. أما لو وقع في آخر العقد، أو جاء الإنسان مثلا في منتصف السداد وقال للشركة قد وجد عندي كامل المبلغ، خذوا هذا المبلغ المتبقي كله، فجاءت الشركة من عندها أو الذي دينك من عنده قال أنا أسقط عنك 5,000 6,000، فجزاه الله خيرا ما دام أنه على غير شرط. أما إذا كان باشتراط، سواء وقع في أول العقد أو جئت عندما تريد أن تسدد بالنقد قلت له ضع عني وأعطيك نقدا، فهذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يكون الإسقاط في دين لا أقساط فيه، يعني ليست فيه زيادة مركبة على الأقساط. مثال ذلك لو أن إنسانا لك عليه 100,000، ثم هذا الإنسان احتجت 100,000 منه، فجئته وقلته يا فلان إن أعطيتني 100,000 الآن أو أعطيتنيها الشهر هذا، إن أعطيتني 90 أسامحك بالباقي، إن أعطيتني 70 أسامحك بالباقي، يعني عدل لي وأضع عنك، فهذا لا حرج فيه. وبه أفتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والنظر الصحيح يقتضيه، والسنة أيضا تدل عليه. أما النظر الصحيح فلأنه إبراء وإخلاء دون مواطأة، إبراء وإخلاء عن الأصل. قالوا كما أنه يجوز لك أن تقول سامحتك بالدين كله، فمن حقك أن تقول سامحتك عن بعض الدين، بخلاف الأقساط المركبة على الأجل، فإن هناك شبهة الربا فيها جلية. الأمر الثاني أنه دلت السنة على جواز هذا النوع الثاني في حديث بني النضير، فإنهم لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جاءوا إليه واشتكوا وقالوا يا رسول الله أو يا محمد إنك أجليتنا ولنا مال على أصحابك، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، أي أسقطوا من الدين وتعجلوا الأخذ، فهذا لا حرج فيه لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. تابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يجوز بيع ذهب قديم يحتوي على ألباس أكثر وزنا بذهب جديد أقل وزنا؟ نعم، هذه المسألة تعرف عند العلماء ببيع القلادة من الذهب. كان في القديم ولا زال القلادة توضع فيها مثلا جواهر أخرى وتكون مشتملة على ذهب وغير الذهب من ألماس وغيره، فهل يجوز أن تبيع الذهب بالذهب مع وجود الألماس في أحد العوضين أو لا يجوز؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القلادة حتى تفصل، أي تفصل عنها ما فيها من الجواهر إذا أردت أن تبيعها بذهب. أما لو أردت أن تبيع القلادة بفضة مثل الريالات الآن وفيها ذهب وألماس أو جواهر أخرى فلا حرج، لكن إذا بعت ذهبا بذهب وفي أحد الذهبين الماس أو جواهر أخرى فينبغي إخراج هذه الجواهر حتى تتحقق المماثلة بين الذهبين، لأنك لو أدخلت الجواهر الأخرى لا يدرى كم وزن الذهب من الجواهر، ولذلك ينبغي التفصيل فيها. فإن كان وزنها معلوما كتب عليها أن الماس وزنه كذا والذهب وزنه كذا يعمل بالوزن ولا حاجة إلى التفصيل، المهم أن يعرف الوزن ويضبط ولا حرج فيه بعد العلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ أصلي في مسجد إمامه حافظ للقرآن ولكنه لا يتحدث باللغة العربية ولا يدري ما معنى ما يقرأ، فما صحة الصلاة خلفه مع وجود من يحسن القراءة وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت عجمته لا تؤثر على لسانه وقراءته فنعم القراءة ونعم القارئ، والقرآن قدمه عليك وعلى غيرك. وأما إذا كانت عجمته تؤثر في قراءته وهناك من هو أقرأ وأضبط للقرآن منه فيقدم عليه، أما إذا كان يضبط القرآن ويقرأه قراءة صحيحة ولا يخل به ويعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها فهذا القرآن قدمه، والله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحق القوم بالإمامة من كان أقرأهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلا عبرة بكونه يعلم المعاني أو لا يعلمها، ولكن إذا كانت عجمته تؤثر على لسانه فحينئذ لا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إذا وجدت ساعة مطلية بالذهب أي بها قطع من الذهب وكذلك القلم، فهل يجوز أن أشتري الساعة بأسورة كلها من الذهب؟ لا يجوز شراء ساعات الذهب إلا إذا كان الذي يتحلى به امرأة، إذا كان المتحلي بها امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فيجوز للأنثى أن تتحلى بالذهب. أما بالنسبة للرجل فحرام عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خاتم الذهب في يد الرجل جمرة من نار والعياذ بالله، فلذلك لا يجوز لبس الذهب. وأما إذا كان في الساعة فكذلك الحكم، سواء كانت مطلية أو كانت الساعة بكمالها ذهبا فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من غير تفصيل. وقد قال بعض المتأخرين بالفرق بين الذهب القليل والكثير، وهذا التفريق مبني على مسلك أصولي يسمى بالاستحسان، وهو دليل ضعيف في مقابل عموم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وجه لاستثناء قليل الذهب، وإنما يستثنى قليل الفضة في الأواني، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فسلسله بفضة، هذا هو الثابت الرخصة فيه. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للذكور أن يستعملوا إلا ما كان في الورق من الخواتم، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم من يشتري سيارة من المعرض ثم يبيعها على الناس بالتقسيط وبثمن أغلى من الثمن الذي اشتراه من المعرض؟ لا حرج على الإنسان أن يشتري سيارات أو غيرها مما يتاجر به بثمن قليل ويبيعها بثمن أكثر، ولكن البركة والخير أن يرفق بالمسلمين وأن يرضى بالقليل من الربح، فإن الله عز وجل قد يمهل العبد حين يجحف بالناس ويأخذ أرباحا كثيرة فيمحق بركة ماله. ولذلك انظر إلى تاجر يرحم الناس وتكون أرباحه معقولة، وانظر إلى عامل يرحم الناس وتكون أسعاره في العمل معقولة، انظر إلى ماله وانظر إلى البركة وانظر إلى انشراح صدره وطمأنينة قلبه، ثم انظر إلى نظيره، تجد التاجر الذي يأخذ الأموال الكثيرة مشتت الذهن ضايع البال لا تهنأ نفسه ولا يرتاح عيشه، ولربما يبتليه الله عز وجل بأمور ينفق فيها ذلك المال بما لا في غير محلها، نسأل الله السلامة والعافية، عقوبة من الله عز وجل واستدراجا له. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين بالمبالغة في الأرباح. أما لو باع يجوز، ولكن أين البركة؟ البركة في القليل الذي يكون فيه رفق بالناس وتيسير عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فإن توليت أيا كانت ولايته، حتى ولو كان الإنسان عاملا، ولو كان حدادا أو سباكا أو نجارا، فالناس محتاجون إليه، فتولى سباكتهم ونجارتهم وحدادتهم وحرافتهم وزراعتهم، فإذا جاء يرفق بهم وكانت أسعاره طيبة وأرباحه طيبة بارك الله له في ماله وبارك له في رزقه وهنؤت نفسه ورغد عيشه وكان له خير. فالمقصود أنه ليس هناك حد للأرباح، وقد سمعت من بعض طلاب العلم في الآونة المتأخرة أنهم يشددون في الأرباح ويقولون لا يجوز أن يأخذ أكثر من الضعف ويحرم أخذ الزيادة على الضعف، وهذا لم يثبت به دليل لا في الكتاب ولا في السنة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عروة البارقي رضي الله عنه حينما اشترى شاتين بدينار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري لنا من هذا الجلد شاة بدينار، فأخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق واشترى شاتين بدينار، فلما اشترى الشاتين باع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أنه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الربح 100%، ولكن لما كان بيع الشاة بدينار فيه رفع، يعني ليس بربح مضر، لكن إذا كان فيه ضرر كإنسان يبالغ فيه فهذا لا ينبغي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سيارة بالتقسيط واتفقت مع البائع على قسط شهري مقداره 3000 ريال لمدة 10 أشهر، ولكن بعد ثلاثة أشهر يسر الله أمري وأردت إعطاءه باقي الأقساط دفعة واحدة، وطلبت منه تخفيض المبلغ فوافق، فما حكم طلبي منه لهذا التخفيض؟ لو ما طلبت وأعطاك جاز، لكن إذا طلبت ما يجوز، لأنه شرط، فتقول له أعجلك على أساس أن تخفض، كما كانوا في الجاهلية زد وتأجل وضع وتعجل، قال ابن عباس هما قسيما الربا، كان يقول القائل ضع وتعجل، وهذا قوله ضع عني أعجلك. وكما قلنا في بيوع التقسيط ما يجوز أن تشترط عليه الإسقاط لأنه يتركب من الربا، ولكن ويكون على محض الأجل، لكن في أصل المبلغ يكون على محض العفو والهدى، فانسرق الأصلان في الإسقاط، هنا جاز وهنا حرم، وبناء على ذلك لا يجوز في هذه الحالة أن تشترط عليه. أما لو جئت للشركة أو الرجل هذا وأعطيته 50,000 الباقي وقال يا فلان ما دمت سمحا معي في الاقتضاء فأنا سمح لك أعطيك 10 منها، وهذا المنبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن فعل هذا، فقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فهي السماحة. قالوا السماحة أنك تؤدي الدين عند أجله، سمحا إذا قضى، أنك ما تؤخر الناس في حقوقهم، فإذا حضر أجل الدين تعطيهم ولا تتأخر عليهم ولا تعنتهم ولا تحرجهم أن يشتكوك أو أن يذموك أو يسبوك أو يقاضوك، فتكون سمحا في القضاء، سمحا في الاقتضاء، يعني حينما تأتي وتأخذ تكون سمحا في أخذك من الناس. فإن رأيت أنه عجلك وسامح وكان سمحا في قضائه فتكون سمحا له في الإسقاط، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول شيخنا الفاضل إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا بادل سلعة غذائية بسلعة أخرى من نوع آخر وزاد مالا، فهل هناك تحريم في هذه الصورة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لو بادل مواد غذائية سلعة غذائية بسلعة، بالنسبة للمواد الغذائية فالأصناف الأربعة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا فيها، البر والتمر والشعير والملح، هذه الأربعة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا. نص على البر والشعير لكي ينبه على أصناف الحبوب، ونص على التمر لكي ينبه على الحلويات وما في حكمها، ونص على الملح لكي ينبه على ما يستصلح به القوت من الأملاح، وهذا من حكمة الشريعة ومن باب التنبيه للشيء على نظيره، فجمع بهذه الأربعة الأصناف مطعومات لا تحصى كثرة. فاستنبط العلماء من هذه الأربع التي حرم الربا فيها أن كل مطعوم، هذا الشرط الأول، أن كل مطعوم يكال أو يوزن يحرم بيعه بمثله متفاضلا، أن كل مطعوم يكال أو يوزن يحرم بيعه بمثله متفاضلا. طيب، المطعوم إما أن يكال وإما أن يوزن وإما أن يعد، و إذا كان مكيلا مثل البر والتمر والشعير والملح، الرز الآن يكال، فلو سألك سائل قال أريد أن أبيع أرزا صاع بصاعين كيلو بكيلوين، تقول هذا حرام. لماذا؟ لأنه مطعوم موزون بناء على العرف الموجود عندنا، لكن لو قال صاعا بصاعين نقول مطعوم مكيل، وكل مطعوم مكيل يبيع يحرم بيعه بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب، لو سألك عن مطعوم من غير الحبوب نمثل بأشياء موجودة الآن ولا تؤاخذوا، يعني أنا أحب دائما بطلاب العلم أن يمثلوا بأشياء موجودة، لأن لو مثلنا بالبر والشعير والملح ما يستطيع الإنسان أن يعرف الذي في واقعه أو مشاكل الناس. فلو أن إنسانا سألك وقال عندي مثلا المكرونة أو الشعيرية، هذه موجودة مكرونة وشعيرية، قال أريد أن أبيع كيلو من المكرونة بكيلوين، السائل سيسألك، لا تظن أن الناس ستسأل عن شيء معين، ستسأل عن كل شيء. سألك عن المكرونة قال أريد أن أبيع كيلو بكيلوين، قد تجد من يسألك هل يجوز أو لا، تقول المكرونة مطعوم وقد نهي عن بيع المطعومات لكن بشرط أن تكون مكيلة أو موزونة. المكرونة تباع بالوزن ولا تباع بالكيل ولا تباع بالعدد؟ تباع بالوزن، فلجريان الوزن فيها كما يقع في بعض الأحيان تباع بالوزن، حتى الكراتين التي هي أعداد مكتوب عليها الأوزان، فإذا الوزن موجود فيها، فتقول يحرم بيعها بمثلها إلا مثلا بمثل يدا بيد. لكن لو سألك عن حلوى، نوع من الحلوى مثلا يباع بالكراتين أو يباع بالحبة مثلا، سألك وقال أريد أن أبيع الواحدة منه باثنتين، ننظر في هذه الحلوى، أولا طعام طعام، لكن هل تكال؟ لا. توزن؟ لا، ولكنها تعد. إذن لا يجري الربا، تقول لا يجري الربا في التفاضل، لكن ينبغي أن يكون يدا بيد، ينبغي أن يكون يدا بيد، لأن أي مطعوم يباع ولو اختلف صنفه لابد أن يكون يدا بيد، يسمونها علة النساء، فهناك للنساء علة وللتفاضل علة. فالشاهد معنا أنه يشترط في الطعام أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. فلو سألك مثلا إنسان عن بيع مثلا الفستق، الفستق موجود، سأل قال أريد أن أبيع من 10 كيلو ب20، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول أولا هو مطعوم وبناء على ذلك دخل في الربويات، ولكن بشرط أن يكون مكيلا أو موزونة، فحينئذ لا يجوز بيعه إلا مثل من مثل. طيب لو سألك عن البطيخ قال أريد أن أبيع بطيخة وبطيختين، نعم يقع هذا. لو سألك قال أريد أن أبيع بطيخ وبطيختين، البطيخ مطعوم مطعوم، لكن هل هو موزون أو مكيل أو معدود؟ تختلف أعراف الناس. ففي بلد تجد يباع بالوزن تقول يحرم فيه الربا، يحرم لأنه ربا. وفي بلد يباع بماذا؟ بالعدد والكوم، تقول لا ما في حرج. لماذا؟ لأنه غير مطعوم غير موزون، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. لو سألك عن البرتقال والتفاح والموز، البرتقال لو سألك هل يجوز بيعها متفاضلا أو لا، تقول مطعومة مطعومة، لكن هل البرتقال يباع بالعدد ولا بالوزن ولا بالكيل؟ يباع بالوزن، تقول إذن لا يجوز إلا مثل من مثل يدا بيد. التفاح الموز وهكذا، قس على هذا، اعرف العلة، فما تحققت فيه العلة حكم بجريان ربا فيه وإلا فلا. وبالمناسبة أوسع المذاهب في الربا هو مذهب الشافعية. الشافعية رحمة الله عليهم عندهم العلة الطعم، فأي شيء يطعم لا يجوز بيعه بمثل إلا يدا بيد مثلا بمثل، لقوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، حديث عبيد رضي الله عنه أن النبي معمر بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فقالوا إن هذا مطعوم وكل مطعوم يحرم بيعه، حتى قالوا الماء لا يجوز أن تبيعه متفاضلا. لماذا؟ لأن الله سماه طعاما، فقال ومن لم يطعمه فإنه مني، قالوا فالماء لا يجوز أن تبيعه متفاضلا. فلو سألك إنسان الآن عن كرتون ماء صحة بكرتونين، قد يسألك سائل ويقول أنت قرأت الربا هل يجوز بيع كرتون صحة بكرتونين؟ إيش تقول على هذا القول؟ لا يجوز، لكن الصحيح أن العبرة بالطعم مع الكيل أو الوزن، لأن الأحاديث الأخرى زادت وصف الكيل أو الوزن، ولذلك لا يجوز بيعه إلا إذا كان موزونا مكيلا. فإذا كان الماء يكال أو يوزن حرم وإلا فلا. طيب لو سألك عن الحليب، الحليب طعام يكال ولا يوزن ولا لا يكال ولا يوزن؟ يكال، الحليب يكال، اللتر الألتار هذه تعتبر مكيلات، فتقول الحليب لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأنه مطعوم مكيل فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد. والله تعالى أثابكم الله. وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا امرأة أقارب 50 من عمري وأقيم الصلاة ولله الحمد، ولكن في بعض الأحيان لا أقدر أن أصلي واقفة فأصلي جالسة، وخاصة في صلاة الفجر، مع العلم لأني أقدر على الوقوف طويلا والمشي كثيرا، لأن الانحناء للركوع والسجود صعب علي، وذلك يؤدي إلى الضرر في الركبة، مع أنني أندم كثيرا على الصلاة التي أصليها وأنا جالسة، أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المرأة أو كان الرجل لا يستطيع الواحد منهما أن يقف يصلي قاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران رضي الله عنه لما أصابته البواسير صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتصلي قائمة. فإذا لم تستطع القيام فإنها تصلي جالسا، ونظرا إلى أن الأخت السائلة قالت إنها تستطيع القيام والوقوف طويلا، وأن الذي يشق عليها الركوع والسجود، وبناء على ذلك فإنه يلزمها القيام لأنها تستطيع القيام، ثم إذا جاء الركوع لا تركع ركوعا كاملا، تركع بقدر ما تستطيع، حتى إذا عجزت عن الركوع بالكلية فإنه يجوز لها أن تركع مع ذكر وهي واقفة، يعني تكون في حكم الراكعة وهي واقفة، وتقول أذكار الركوع ثم بعد ذلك تقول أذكار الرفع من الركوع. لكن قال البعض إذا جاء الركوع جلست وانحنت قليلا، وهذا أضعف، لأنها إذا ركعت وهي واقفة فات الركوع وحفظت ركن الرفع من الركوع، ولكن إذا جلست فات الركوع وفات الرفع من الركوع، فالفقه أن يقال أنها تتم ركوعها ورفعها من الركوع وتذكر أذكارها التي بعد الرفع من الركوع، ثم بعد ذلك تقول أذكار سجودها وتتم تلك الأذكار، ثم تجلس عند تشهدها، فتنتقل بالأقوال ويسقط عنها انتقال الأفعال لمكان الاضطرار. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ سمعت من بعض طلاب العلم أن الإنسان إذا أراد أن يرى مخطوبته دون علم منها وذلك سدا لما قد يترتب من مفسدة عندما لا يرغب فيها، فما الحكم في ذلك وما قيده؟ هذا فيه تفصيل. الشخص الذي يريد أن يتزوج امرأة ويريد أن ينظر إليها دون علم منها ينبغي أن يشترط فيه كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، يشترط في جواز ذلك له أن يعلم بغالب ظنه أنه لو تقدم لا يردوه، أما لو غلب على ظني أنه لو تقدم يردوه لا يجوز له أن ينظر إليها، لأنه ليس ثم موجب شرعي له الاستباحة. ما إذا غلب على ظني أنه إذا خطب أنه لا يرد وأنه يقبل، حينئذ يختبئ لها وينظر، ولا حرج عليها أن ينظر إليها بخفية. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت أتخبأ لها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته قال عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.